السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على متن الأربعين النووية، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث المتمم للعشرين، حيث يقول فيه المصنف رحمه الله عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أصل في خلق عظيم من أخلاق الإسلام، حتى قيل إنه خلق الإسلام، وهو خلق الحياء. والحياء خلق يعتري العبد، يمنعه من مقارفة القبائح وما يذم الإنسان على فعله. وراوي هذا الحديث، وقبل ذلك راوي الحديث الماضي لم نعرف به وإن كان هو مشهورا، ألا وهو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة وبحرها، وكان رضي الله عنه صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو وأمه من المستضعفين الذين منعوا الهجرة في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فتعلم وصار من أعلم الأمة، وكان عمر يقربه ويدنيه رغم صغر سنه، حتى صار ترجمان القرآن، توفي سنة 68 بالطائف. وأما أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، فهو مشهور بكنيته أبو مسعود البدري، واسمه عقبة بن عمرو، وهو صحابي جليل نزل الكوفة، من الصحابة الذين نزلوا الكوفة، والذين فتح الله عليهم أيضا في فتح عليهم حتى في أمور التجارة ونحو ذلك. وكان يقول: كان أحدنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك كذا، وأحدهم اليوم يملك 100,000. قال الراوي: كأنه يعرض بنفسه. فكان مع الصحابة الذين نزلوا الكوفة كحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وقد اختلف في قولهم في حقه البدري، فقيل إنه نسبة إلى شهوده بدرا، واختار هذا البخاري رحمه الله، وخالفه الجمهور وقالوا: ولم يشهد بدرا، وإنما نسب إليه يعني لصلة له بها، إما لنزوله بقربها أو نحو ذلك، ولكن لم يشهد بدرا، هذا هو رأي الجمهور، ففيه خلاف. توفي قبل الأربعين وقيل بعدها، روى له الجماعة. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الحديث كما قلنا من جملة الأحاديث الكثيرة التي تدل على مدح هذا الخلق، وهو خلق الحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يدل على أن هذا الخلق كما هو ممدوح في هذه الشريعة كان ممدوحا أيضا في الشرائع السابقة، وأنه من الأخلاق التي توارثتها الأمم، أمم النبيين، وحثت عليها النبوات، حتى انتهت هذه المقولة التي اشتهرت في الناس وتوارثوها قرنا بعد قرن، إلى أن وصلت إلى أوائل هذه الأمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه المقولة مما تورث ونقل عن النبوات الأولى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تأكيد أن هذا صحيح عن النبوات الأولى القديمة، وأن هذا القول صحيح من أقوال النبيين. ما هو؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في تفسيره اتجاهان. الاتجاه الأول أنه بمعنى الذم، بمعنى الذم والنهي عن عدم الاستحياء، فيكون وهؤلاء الذين فسروا بهذا أيضا لهم طريقتان في هذا، فمنهم من قال الطريقة الأولى من طريقتيهما، قالوا هذا بمعنى التهديد والوعيد، يعني أنت أيها العبد إذا كنت لا تستحي من الله ولا من خلقه وتفعل القبائح فاصنع ما شئت فسوف يجازيك الله على ذلك، فيكون مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ومثل قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، فهذا من باب التهديد، اصنع ما شئت فسوف يجازيك الله ما دام أنه لا حياء لديك. وهذا اختيار جماعة من العلماء، منهم إمام اللغة ثعلب رحمه الله. والطريق الثاني لأهل هؤلاء الذين قالوا إنه ذم ونهي، أنه ظاهره أنه طلب ولكن هو معناه الخبر، يعني أن من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء. من لم يستحي من العباد، يعني العبد الذي لا يستحي من الله ولا من خلقه، فإنه يصنع ما يشاء، لأنه ليس له حاجز يمنعه عن الانهماك في المنكرات والفواحش ونحو ذلك. فيكون مثل قول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ، أي إنه سوف يتبوأ. كذلك هنا من لم يستحي فسوف يصنع ما يشاء، لأنه لا حياء يحجزه عن تلك القبائح. وهذا اختيار جماعة كأبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وابن نصر المروزي وغيره. هذا كله على أنه ذم ونهي. القول الثاني أنه ليس ذما ولا نهيا، وإنما هو أمر على ظاهر لفظه، أمر مراد به الطلب، ومعناه أنه ضابط، معنى هذا أنه ضابط. إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر هل تستحي فيه من الله ومن خلق الله، فإن كنت تستحي فيه من الله ثم من خلق الله فاتركه، وإن كنت لا تستحي فيه لا من الله ولا من خلقه لأنه ليس من الأمور القبيحة التي يستحي منها فأقدم على فعله. فتنظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، هل هو مما يستحي منه أو لا، فإن كان مما يستحي منه فاتركه، وإن كان مما لا يستحي منه فافعله. وبالتالي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا الفعل الذي تريد أن تفعله انظر فيه، إن كان لا يستحي منه فاصنعه إن شئت، ويفهم منه أنه إن كان مما يستحي منه فلا تفعله. والحياء نوعان، حياء جبلي وحياء مكتسب. الأخلاق عموما نوعان، أخلاق جبلية يعني جبل الله عز وجل عليه العبد، فتجد مثلا عبدا من عباد الله فطره الله على الكرم، هكذا نشأ، هكذا يعني خلقته، وهكذا نشئ وهكذا ربي، فهو لا يجد كلفة في هذا الخلق، لأنه أصلا يعني ورثه من آبائه ونشئ عليه، فيكون سهلا عليه، كريم، وأهله من أهل كرماء، أو هو كريم بطبعه حتى ولو لم يكن أهله كرماء، فتجده ينفق بسهولة ويكرم الناس ويؤثر الناس على نفسه. كذلك شخص شجاع بطبعه لا يخاف، خوفه قليل، هذا أيضا خلق جبلي. وهناك أخلاق مكتسبة، مثال ذلك أن يكون الشخص ليس بكريم لكن يعود نفسه على الكرم إلى أن يصير الكرم له سجية، أو يكون فيه شيء من الخوف فيربي نفسه على الشجاعة حتى يصير شجاعا. فالأخلاق ليست جميعا جبلية وليست جميعا مكتسبة، بل منها الجبلي ومنها المكتسب. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أشج عبد القيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن فيك لا خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، فقال له كما في زيادة عند أبي داود، قال له يا رسول الله أخلقاني جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فهمه، ما هو فهمه؟ فهمه أن الخلق قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم وأخبره أن هذين الخلقين فيه مما جبله الله عليهم، وهذه نعمة من الله. كذلك الحياء، الحياء منه جبلي، فتجد الشخص بنفسه حي ومبالغ في الأدب ويستحي أن يفعل كثيرا من الأشياء أمام الناس، فهذا حياء جبلي، وهو من أجل الأخلاق التي يهبها الله للعبد. ولهذا تجد دائما الإنسان المؤدب المهذب الحي كذا هو أقرب إلى التدين، حتى أحيانا يترك الأشياء لغير ديانة. قد جاء هذا عن بعض السلف، قالوا تركنا المعاصي مثلا تورعا، عفوا حياء، ثم صار بعد ذلك دينا، وهكذا مروءة. فهو يحب مثلا، في بعض الناس يحبون معالي الأمور بطبعهم، لا يحبون السفاسف، كذلك الحي لا يحب أن يفعل القبائح التي يذم على فعلها فيستحي، فيقود هذا إلى كل خير، فهذا خلق معين على الدين، فيكون من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. ولهذا جاء النبي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ الحياء خير كله، وفي لفظ الحياء والحياء شعبة من الإيمان. والأحاديث في فضل الحياء كثيرة جدا، الإنسان الحي المؤدب المهذب هذا دائما تجد أقرب للدين، ولذلك تجد نفسك إذا دعوته يسهل استجابته، بخلاف الشخص الجريء العنيد غير المهذب المعتدي، فتجده المتجرئ الذي لا يبالي بالناس، هذا يعني لا نقول إن الله لا يمكن أن يهدي، هناك كثير من الناس الذين كانوا هكذا وهداهم الله، لكن نقصد أنه أبعد عن إيش؟ عن الاستقامة، عن خصال الدين في حاله هذه، إلا أن يتداركه الله برحمته. طيب، والثاني الحياء المكتسب، وأعظمه طبعا الحياء يكون من الله ومن الخلق، فالحياء من الله ناشئ عن معرفة عظمته، عن العلم بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبعظمته وبشدة عذابه وبعظيم نعيمه، وعن التذكر الوقوف بين يديه، فهو أجل القسمين، هذا الحياء من الله أولا، وثاني الذي يكون ناشئا عن العلم والمعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فينشأ عنده الخشية ويتولى عنده الحياء، خاصة إذا قارن بين نعم الله عليه وبين تقصيره في أداء حق الله، فهذا يولد العبد حياء وانكسارا، وينظر كيف نعم الله إليه نازلة وعظيمة وكثيرة لا يستطيع لا عدا ولا إحصان، وكيف هو فعله يعني يبارز الله عز وجل مرة بعد مرة بالمعصية، ويقصر في الواجبات، وحتى الصلاة يؤديها بلا خشوع، ويكون خبيرا بعيوب نفسه وعيوب عمله، لا يكون مغترا كبعض الناس الذين يقولون الحمد لله نحن نصلي ونزكي، هذا من جهل، لا يعرفون آفات أعماله، وإلا لو عرفوا لقالوا كما قال ابن عمر أو غيره، لو علمت أن الله قبل مني سجدة يعني لفعلت كذا وكذا، لقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمنذ أن تجد الشخص يقول نحن الحمد لله دائما نعتمر ودائما ويفتخر بأعماله، فهذا يدل على جهله بنفسه وجهله بربه، لا، اعرف حق الله عز وجل عليك، واعرف تقصيرك في أداء حق الله، حتى تعرف أن الملائكة الذين يسبحون بحمد الله ليلا ونهارا لا يفترون لا يستطيعون أن يؤدوا شيئا من حق الله عليه، فضلا عنك أنت العبد الظلوم الأثيم الذي كثيرا ما تقع في المعاصي، وكم لك من غيبة، وكم لك من نميمة، وكم لك من عدم خشوع في الصلاة، وكم لك من تفريط، وكم مرة نمت عن صلاة أو تأخرت في زكاة أو تأخرت في قضاء صيام، أو نظرت نظرة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، أو هممت بزلة إلى آخره. وبالتالي لا بد أن يعرف، تنظر في عظيم حق الله عليك وتقصيرك في أداء حق الله، فإنك وعظيم نعم الله إليك، فهذا يولد عندك الحياء من الله سبحانه وتعالى. لكن ننبه ختاما على الفرق بين الحياء والخجل. الحياء بعض السلف وبعض الآثار جاءت بأن الحياء فيه تفصيل، أن في الحياة تفصيلا، وأن منه وقارا وسكينة ويحب الله عز وجل، ومنه ضعفا وخورا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، خير كله لا يأتي إلا بخير إلى آخر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين أحدهما يعظ أخاه وصاحبه في الحياء، يقول يعني أنت تستحي وكذا كأن هذا يضرك، تتنازل عن بعض حقوقك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء الشرعي هو هذا الحياء، أما الحياء الذي أو الخجل الذي يمنع من الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، الذي يمنع من القيام بالحق بالسنة فهذا خجل وخور وضعف ومهانة مذمومة، وليست من الحياء الشرعي، ونسأل الله أن يتجاوز عنا عن عظيم تقصيرنا في ذلك. ثم قال رحمه الله في الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا حديث أصل في فضل الاستقامة على الدين، وهي بمعناها العام هي النجاة كما سيأتي. وأبو عمرو أو أبو عمرو سفيان بن عبد الله هو الثقفي الطائفي، كان عامل عمر على الطائف له صحبة، ولم يذكر الذهبي ولا ابن حجر وفاته، لم يذكر وفاته في الكاشف ولا في التقريب. وقد روي هذا الحديث عنه من وجوه، وزيد في آخره: فما أخوف ما تخاف علي. يعني سفيان سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: لو قل آمنت بالله ثم استقم، في بعض الألفاظ التي لم يذكرها المصنف، فما أخوف ما تخاف علي، قال هذا وأشار إلى لسانه. فهذه الزيادة مهمة، لأنها تبين أن من أخطر ما يخشى على الإنسان من خلاف الاستقامة لسانه. فقوله: قلت يا رسول الله، كذا أمروا أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال يا محمد، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا يدل على حرصي على الخير، فالصحابة كانوا سباقين للخير في سؤال العلماء، والحرص على العلم والحرص على جوامع وقواعد العلم التي تحوز المسائل الكثيرة، وفيه الحرص على علم الرقائق والصلة بالله عز وجل، ليس كما يفعل كثير من طلاب العلم، لا يهمهم إلا العلوم التي تنفق عند الناس، ولا يهمهم العلوم التي تصلح الصلة بينهم وبين الله، وهذا مما قد يدل على فساد النية في طلب العلم. فالصحابة يسألون: من نجا، كيف كذا، كيف أدخل الجنة، كيف هذا. الإنسان إذا وجدته مهتما بهذا فهذا علامة خير، فهذه علامة خير عظيمة حقيقة في الإنسان. وأما إذا وجدته لا يبالي بهذا، وإنما يبالي بما يعظمه عند الناس، فهذا علامة فساد للنية خطيرة، ينبغي للطالب العلم أن يعالج نفسه. فالآن بعض طلاب العلم إذا قيل له: هيا إلى درس التفسير، هيا إلى درس الحديث، هيا إلى درس مثلا الرقائق والصلة بالله، إلى درس يتعلق بالآخرة، إلى محاضرة، إلى يقول هذه علوم العوام، أنا أدرس النحو، أدرس الفقه، أدرس العلوم الصعبة، أدرس الأصول، أدرس هذه العلوم، لكن إذا لم تصحبها العلوم الأخرى فسوف ينقلب ذلك وبالا عليك. أصلح نيتك وتعاهدها دائما بما يصلحها من ذكر الآخرة، حتى إن الله أثنى على النبيين بذلك: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال المفسرون: قلوبهم ملازمة لذكر الآخرة. هذا من أعظم ما يصلح القلب، ويجعل الإنسان حتى إذا فسدت نيته في العلم يحاول التدارك، وأنه يتهم نفسه بالتقصير، وأنه يحاول أن يقيم العبادة مع العلم، وأن يتقي الله في سره ونجواه وفي تعامله مع الناس إلى غير ذلك. فالصحابة كانوا هكذا، لأن هذا علامة طلب العلم للآخرة ليس للدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب جامع قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذان أمران: أمر أول الإيمان بالله الذي يشمل الاعتقاد الموافق له القول باللسان، فقول باللسان موافق لما في القلب أنه آمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد والإيمان، وهو أصل الدين، لا يقبل من الإنسان عمل إلا بعده، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء به. والظاهر أنه كان مسلما، ولكنه أمره يعني بنوع من التجديد، مثل قوله تعالى: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وجاء في بعض الأحاديث الأمر بتعاهد الإيمان، وأنه يخلق ويبلى. فبالتالي يقول آمنت بالله، ينطق بلسانه موافقا لما في قلبه، والإيمان بالله يشمل جميع أركان الإيمان يدخل تبعا له. وقد سبق معنا أيضا أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فعلى هذا. لكن قوله ثم استقم قد يشير إلى أن الاستقامة أقرب إلى الأعمال منها إلى الاعتقادات كما سيأتي. ثم بعد الإيمان، طبعا هذا الجواب منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى آخره، وأيضا الآية الأخرى التي في الأحقاف، فهذا الجواب منتزع منهما، كأنه منتزع من الآيتين. فبعد الإيمان واليقين أمره بالاستقامة على هذا الحق والإتيان بحقوق هذا الإيمان، حتى يأتيه أمر الله هو كذلك، مثل قوله تعالى: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالاستقامة تتضمن معنين: معنى لزوم الطريق القويم، لزوم الصراط المستقيم مع الثبات عليه والاستمرار. فأنت إذا لزمت وإذا دخلت في الصراط المستقيم وسلكته ثم ثبت عليه إلى أن توفيت بعد أن آمنت، ف فواسعدك. هذا هو المطلوب، يدخل في هذا الدين كله فعل الأوامر وترك النواهي والثبات على ذلك، لأن بعض الناس قد يفعل الطاعات ويترك المعاصي لكنه لا يثبت على ذلك. أما الإنسان المستقيم هو الذي يأتي بهذا ويسلك الصراط المستقيم ثم يثبت عليه في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال، في النيات، أعمال قلبية، أعمال الجوارح، أعمال الألسنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عن الاستقامة: هي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وجعلها شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم الكرامة. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ما أكرم الله عبدا بمثل أن وفقه للزوم الاستقامة على دينه. فهذا أعظم من أن يكرمه بالطيران في الهواء أو بالمشي على الماء أو غير ذلك مما يطلبه بعض الجهال ويستدلون به على الولاية بزعمه. هذا يكون حتى لغير المسلمين، لبعض الكفرة من المستعينين بالشياطين من عباد الأوثان ومن عباد الشياطين يعينونهم على ذلك، فهذا ليس بمجرد علامة. رأيت الدجال، انظر ما يجري الله على يديه من الخوارق، فهذا ليس علامة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم. وكان الحسن رحمه الله إذا قرأ هذه الآية إن الذين قالوا، يقول: اللهم أنت ربنا اللهم فارزقنا الاستقامة، كأنه يقول: يا ربي وفقتنا للإيمان، وهي الخصلة الأولى، فوفقنا للخصلة الثانية وهي الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يطلب استقامته القلب أولا كما تقدم، ثم اللسان. ولهذا حذر لما سأله: فما أخف ما تخاف عليك؟ أنه يقول: ما هو أعظم منافي للاستقامة تخشى أن يحرفني عن الاستقامة؟ فقال: هذا، وأخذ بلسان. والمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الرواية، وسيأتي نحوها في حديث معاذ لما قال: أمسك عليك هذا، قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. وقد بيّن الله ثواب من استقام، آمن واستقام في كتابه، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال علماء التفسير: أي عند الموت، في أخوف ما يكون إنسان عندما يخرج من دار إلى دار غير معهودة، هذه اللحظة التي ما زال ينتظرها سنين وسنين، لما تأتيه فإن الإنسان يخاف لأنه ينتقل إلى دار لا يعرفها ولا يعرف ما ينتظره، فتتنزل عليه الملائكة تبشره وتثبته في هذا الموقف العصيب: ألا تخافوا، لا تخف مما سوف يأتيك، لن يأتيك إلا خير، ولا تحزنوا على ما فارقتم من أمر الدنيا من الأولاد وغيرهم، سيحفظك الله فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويا لها من بشرى أن تبشر وأنت خارج من هذه الدنيا إلى الآخرة أنك من أهل الجنة، فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءك، بخلاف من لم يستقم على دين الله بالكفر والمعاصي فإنه يبشر بعذاب الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا موافق للأولى، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة على دين. وقد جاءت تفسيرات متعددة للاستقامة، ومما يدخل في معنى الاستقامة: الاستقامة كما أمر، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة كما أمرت، لا ليس فيها غلول وليس فيها تساهل وتفريط، إنما كما أمر الإنسان. وكذلك لا بد أن يلاحظ أن الاستقامة لا بد معها من تقصير، ولهذا جاء في قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال بعض العلماء: قوله واستغفروه عقب الاستقامة يدل على أنه لا بد أن يقع تقصير فيجبر بالتوبة والاستقامة، وقد تقدم نحو من ذلك فيما تقدم من الأحاديث. ثم كأن سائلا يسأل: طيب، فهذه الاستقامة ما هي وما تفسيرها وما أصلها، وهل منها واجب ومستحب؟ فجاء الحديث 22 حيث قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال مصنف رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. فهذا الحديث أصل في كفاية الفرائض إن قام بها الإنسان حق القيام بتوفيق الله عز وجل، أن أنها كافية في دخول الجنة، وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة جدا كالمتواترة في المعنى، في هذا المعنى أن من قام بما أمر كما أمر واجتنب ما نهي عنه كما نهي مع الإيمان فإن هذا يكفيه لدخول الجنة. لكن يصعب تماما على الإنسان أن يأتي بما أمر به من غير نقص، يصعب. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل والله لا أزيد ولا أنقص قال أفلح إن صدق. قال بعض أهل العلم قوله إن صدق فيه إشارة إلى صعوبة ذلك، فمن ذا الذي يستطيع أن يأتي بما أمر كما أمر لا ينقص منه شيئا ولا يرتكب نهيا، وبالتالي لا يستغني الإنسان عن الاجتهاد في النوافل. لماذا؟ لأن النوافل يجبر بها ما يكون في النقص، ما يكون من نقص، فقد جاء في سنن أبي داود ما يفيد هذا من أكثر من وجه، يعني من الأحاديث أنه يعني من الأحاديث أنه يجبر ما كان من نقص مثلا في صلاته من النوافل، فيقال انظر هل لعبدي من نوافل ثم الزكاة ثم كذا، فيكون على هذا تكون على هذا أنه يؤخذ من نوافله فيكمل نقص فرائضه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على النوافل جبرا لما يقع من النقص، ولأنها كالسياج للفرائض، فإن الإنسان إذا كان يتنفل فيكون أشد محافظة على الفرائض، أما إذا كان الإنسان يقتصر على الفرائض فليس لها سياج، إذا حصل أي نقص سوف يأتي في الفرائض مباشرة، أما إذا حاطها بسياج من النوافل فإذا حصل نقص فإنه في الغالب يدخل على النوافل ولا يصل إلى الفرائض، فهي كالسياج للفرائض. فهذا الرجل طبعا جابر بن عبد الله الخزرجي السلمي أي من بني سلمة، فيكسر في اسم القبيلة يقال بنو سلمة وهم بطن من الخزرج من الأنصار، وفي النسبة يقال السلمي بفتح اللام، وقد قال العراقي في ألفته ومن في ألفيته ومن كسر لامه كأصله لحن، يعني من قال السلمي فقد أخطأ وإنما هي السلمي، وهذا كله غير قبيلة بني سليم التي ينسب إليها السلمي، استأتينا في بعض الرواة الآخرين مثل العرباض بن ساري السلم، هؤلاء من بني سليم، وبنو سليم هذه قبيلة مستقلة تماما وليست من الأنصار في شيء، أما هذا فهو بطن من الأنصار. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هو صحابي ابن صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وهو من المكثرين السبعة الذين يقول فيهم السيوطي، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر هذا هو وزوجة النبي، هؤلاء هم المكثرون السبعة، أبو هريرة بن عمر أنس كذلك عائشة جابر وابن عباس أو ابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء يسمون بالمكثرين السبعة، فجابر أحد هؤلاء، وتوفي بعد 70، وقال الذهبي 78، قال ابن حجر عن 94 سنة، وهو من أواخر الصحابة موتا بالمدينة. نعم، جابر بن عبد الله الأنصاري يروي أن رجلا، هذا مبهم في المتن، والإبهام في المتن لا يضر بخلاف الإبهام في الإسناد لغير الصحابي، فهذا لا يضر لأنه جزء من الحكاية، والإبهام في القصة قد وقع حتى في القرآن، أو كالذي مر على قرية من هو، هذا لا يؤثر لأن القصة العبرة فيها حاصلة سواء عرف صاحبها أو لم يعرف. فالرجل هنا جاء، لكن جاء في بعض الطرق بيان، وقد صنف العلماء في بيان المبهمات، جاء في بعض طرق مسلم أن تسمية السائل بالنعمان بن قوقل. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت، أي أخبرني، أرأيت لازمها أخبرني، يفسرها أهل العلم بأخبرني، إذا صليت المكتوبات صلاة الواجب فقط وصمت الخمس وصمت رمضان فقط صيام الواجب وأحللت الحلال وحرمت الحرام، لم يذكر الزكاة ولا الحج، فيحتمل أنه كان فقيرا فلا زكاة ولا حج، وقيل ربما يكون هذا قبل فرض ذلك، وأظن أنه قيل إن النعم، لكن هذا طال عهدي به فليراجع، أن النعمان ابن قوقل مات في غزوة أحد وأنه من شهداء أحد فيراجع في هذا. طيب، قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ما معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ أما حرمت الحرام طبعا فسره المصنف فقال في حرمت الحرام اجتنبته، وهذا حسن جيد، اجتنبت ليس المقصود أنه اعتقدت حرمته فقط ثم انتهكته، لا، المقصود اعتقدت حرمته واجتنبته، لأن هذا هو المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب، أما من انتهك الكبائر فإنه متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، فهو تحت المشيئة، شاء عذبه وإن شاء عفى عنه إن لم يتب. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن انتهك الكبائر فهو متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فالله عز وجل قال مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك. فإذا هذا معناه أنه ترك الحرام، اعتقد حرمته وتركه، ليس اعتقاد حرمة فقط. وأما حللت الحلال، أحللت الحلال، قال المصنف: فعلته معتقدا حله. والأفضل لا يقال فعلته، لأن المباح لا يلزم فعل جميعه، ليس كالحرام، الحرام يلزم ترك جميعه إلا لضرورة، فحينئذ لا يكون حرام. وأما الحلال فلا يلزم فعله، إنما يكفي أن تعتقد حله وأن لا تتجاوزه إلى الحرام، أن تقتصر وتكتفي به عن فعل الحرام. هذا هو الأحسن في تفسيره، أن يقال اعتقدت حله ولم أتعده، لم أتعد ما أحل لي إلى ما حرمني، إنما اكتفيت به. فيكون مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني أحلوا. ما معنى أحلوا؟ يعني لا تحرموا على نفسكم ولا تمتنعوا منه تدينا مثلا، وأيضا كذلك أن يكتفي به الإنسان ولا يتعدى حدود الله عز وجل إلى الحرام. فيكون هذا هو معنى تحريم الحرام وتحليل الحلال. إذن هذا الشخص اجتنب المحرمات وفعل الواجبات، أي نعم، جزاكم الله خير. إذن فعلا نعمان بن قوقل استشهد في أحد، نعم الحمد لله. طيب، قال هنا هذا الحديث يعني فيه كما قلنا أن المقتصد موعود بالجنة، وقد جاءت أحاديث كثيرة على هذا، لكن قلنا يصعب أنه من غير إيش، من غير النوافل قد يحصل نقص فيكون الإنسان متوعدا بالنار. نعم. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه جاءت أحاديث كثيرة في تبشير الموحد بالجنة، هذه الأحاديث تجمع إلى غيرها من النصوص. فشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان هي سبب دخول الجنة، ولكن لها شروط وموانع، ولهذا مثلها بعض السلف بالمفتاح. فقيل لبعضهم، ولعل وهب بن منبه، قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وكذلك قيل لما قال، تكلم الحسن مع الفرزدق أو مع غيره ينصحه، قال لا إله، كأنه قال له: ما أعددت لذا هذا اليوم، حضرا جنازة، فقال: أعددت لا إله إلا الله. قال له، كان مما قال له أو لغيره: هذا العمود فأين الطنب؟ كلام جميل. يقول: هذا عمود الخيمة، صحيح، لكن الخيمة هل تثبت بالعمود فقط؟ لا، لها حبال تشد بها بقيتها. فقال: إذا جئت بعمود فقط وما فيه طنب، إيش فإياك وقذف المحصنات. معروف أن الشعراء يتوسعون في ذكر أنه مثلا فعل بهذه المرأة كذا وفعل بهذا، فقال لو إياك وقذف المحصنات، الذرب. فإن النصوص جاءت، نصوص كثيرة، بدخول أهل الكبائر إلى النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، بل وجاء في بعضها أنهم فيهم آثار الصلاة لا تأكلها النار، فكيف دخلوا؟ يقولون لا إله إلا الله ويصلون، ومع ذلك دخلوا النار. فهذا فيه رد على المرجع، الكبائر من الموانع إلا أن يعفو الله عز وجل، كذلك الواجبات من الشروط، فلا بد أن يحافظ الإنسان على الواجبات ويترك المحرمات مع لا إله إلا الله، هكذا يكون قد أتى بالسبب مع شروطه واجتناب موانعه. وما منا إلا، ما في أحد إلا وله ذنوب ومعاصي، فيلزمه تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار الأوبة فيخلص وكذا. ثم إن الصدق في قول لا إله إلا الله، وهذا مأخذ مهم جدا، من صدق في قول لا إله إلا الله وأخلص فإنه يمتلئ قلبه تعظيما لله عز وجل، بحيث يصعب أن يجامع ذلك إصرار على المعاصي لا سيما الكبائر. كيف يكون يقول لا إله إلا الله؟ لأن اتباع الهوى نوع من تأليه غير الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال السلف: لا يهوى شيئا إلا ركبه. فالإنسان المتبع لهواه المنهمك في الكبائر فهذا توحيده ضعيف. لو أنه قال لا إله إلا الله قولا متحققا به لاجتنب هذه المعاصي. وبالتالي من دخل النار من أهل لا إله إلا الله، قال الحافظ ابن رجب: فلقلة صدقه في قولها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه عبودية للدنيا، قال تعيس عبده، هذا في صحيح البخاري، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، هذا الذي يهمه المال أكثر من الدين، هذا فيه نوع تعبد لهذا المال. صحيح أنه لا نقول إنه شرك أكبر بحيث أنه كفر، لكن إيمانه ضعيف. فكيف بمن، مع أن المال الأصل في طلبه الحل، فكيف بمن تعلق بامرأة تعلقا محرما مثلا حتى قدمها على كل شيء من أمر الله عز وجل، بل قد تكون في قلبه حبها أعظم من حب الله تعالى، أو يزاحمه مثلا. صحيح أنه ليس من جنس حب العبادة، إذا وصل إلى حب العبادة مشكلة كبيرة يعني. لكن إذا كان دون ذلك فإنه يزاحمه بحيث قد يقدم ما تطلبه منه على ما يمره به الله سبحانه وتعالى. فبالتالي نعرف أن الصدق في قول التوحيد بقدر الصدق فيه بقدر ما ينشأ من فعل الأوامر وترك النواهي. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن طلب دخول الجنة والفرار من النار شريعة صحيحة، ففي رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن هذا نقص. الصحابة يطلبونها، بل والنبيون يطلبون ذلك، بل والخليلان. فقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه: ولا تخزني يوم يبعثون. وقال أيضا: واجعلني من ورثة جنة النعيم. هل أنت أفضل من الخليل حتى يقول مثلا قالت فلانة وقال فلان أنا لا أريد الجنة وإلا فاحرمني منها، ولا أنا لا أخاف من النار وإلا فأدخلني؟ هذا كلام باطل. وقال الله عز وجل عن الأنبياء: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة والسعيد من النار، قال: حولها ندندن. ما قال له: هذه مقاماتكم أنتم، أما نحن ففي عالم آخر. لا، كلام باطل. والجنة هي اسم لدار النعيم، وأعظم ذلك النعيم الذي في الجنة هو لقاء الله ورضوانه. قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. رضوان قليل من الله، أعظم من الجنة وما فيها. لكن هذا أين يكون؟ في الجنة. هذا نفسه جزء من نعيم الجنة، ولقاء الله عز وجل ورؤيته وتكليمه هو أعظم نعيم الجنة. ليست الجنة اسما للمحسوسات فقط كما يظن هؤلاء، فهؤلاء جهلوا هذا ثم بنوا عليه جهلا آخر وباطلا آخر. كذلك النار، من أعظم عذاب أهل النار البعد عن الله عز وجل وحجابهم عنه، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. قدم هذا العذاب على ذاك العذاب. ثم قال في الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أصل عظيم في أبواب الخير، فذكر فيه كثير من الخيرات مما يتعلق ب الأذكار وبالأعمال التي هي أمهات أعمال الإسلام من الصلاة والصيام وغير ذلك. وأبو مالك الأشعري رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول: هو اسمه الحارث، قيل اسمه الحارث ابن الحارث وقيل غير ذلك، وتفرد بالرواية عنه أبو سلام، لكن قيل إنه يروي عنه هكذا. قال هنا الحافظ ابن حجر في التقريب: وهو شامي نزل الشام، يكنى أبا مالك، ولكن جاء أنه كان بينهم عبد الرحمن بن غن لعله. نعم. روى له مسلم والترمذي والنسائي. وقوله الأشعري ونسبة إلى قبيلة الأشعرين، وهي قبيلة أبي موسى الأشعري، وإنما يقال للأشاعرة المذهب العقدي الأشاعرة لأن أبا الحسن الأشعري هو من هذه القبيلة، ويذكرون أنه هو من ذرية أبي موسى، من ذرية أبي موسى الأشعري. عن أبي مالك الحارث بن عاصم النووي ذكر أنه يعني كأنه يصوب أن اسمه الحارث بن عاصم وليس الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم هو الفعل، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، وله نظائر مثل السحور والسحور مثلا. الطهور شطر الإيمان، الراجح في تفسير هذا أن قوله الطهور هو التطهر بالماء من الأحداث، من الحدث الأصغر والأكبر، أو الوضوء، لأنه جاء في بعض الروايات الوضوء، في بعض الألفاظ الوضوء، إسباغ الوضوء، لأن بعض العلم قالوا لعل الطهور هنا بمعنى التطهر من الذنوب والمعاصي، فيكون شطر الإيمان لأن شطره تطهر من الذنوب والمعاصي، وشطره فعل للصالحة. وهذا التفسير وإن كان جميلا ومحتملا في ظاهره، لكن يشكل عليه أن روايات أخرى للحديث، وأيضا هناك حديث أخرى بمعناه، جاءت بلفظ الوضوء أو إسباغ الوضوء. وقد قال العراقي في ألفيته القاعدة عند أهل العلم أن تفسير الحديث بالحديث أولى من تفسيره بغيره، ولهذا قال العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد، يعني أن تفسر الحديث بالحديث والروايات بالروايات. وكذلك فقل في مسألة شطر الإيمان، بعضهم قال طبعا كون الوضوء أو الغسل أو الوضوء والغسل شطر، أي نصف الشطر يطلق على النصف، شطر الإيمان نصف الإيمان أيضا أشكل على بعض أهل العلم كيف يكون نصف، فقالوا الشطر هو الجزء مطلقا لا يلزم أن يكون بمعنى ليش النصف، لكن جاء في بعض الألفاظ في حديث بمعنى نصف الإيمان. ولهذا وجهوا هذا بتوجيهات متعددة، فمن ذلك أن الصلاة، منها أنهم قالوا الإيمان هنا بمعنى الصلاة كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فيكون معنى الطهور شطر الإيمان الذي هو الصلاة، لأن الصلاة مفتاحها الطهور وهي شرط فيها، وهو شرط فيها لا تصح بدونه، ولأنها لا تكفر الذنوب إلا مع إسباغ الوضوء، ولأن كذلك لأن الوضوء، وقيل الإيمان على ما هو عليه، فكيف يكون وضوء شطرة؟ لأن قيل لأنه إذن فقيل إنه لأن الإيمان في قول لا إله إلا الله في الدعاء الذي عقب الوضوء، فإنه إذا توضأ الإنسان وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان سببا في مغفرة الذنوب وفتح أبواب الجنة، فيكون شطرا له بهذا الاعتبار. والله أعلم بمراد رسوله كما ختم ابن رجب هذا المبحث من هذا الحديث، لأن هذا اللفظ يعني محتمل في الحقيقة، والله أعلم بمراد رسوله. والقصد الحث على الطهور وبيان عظمة هذا الأمر، وأيضا مما قيل في ذلك أن الإيمان هو سبب لمغفرة وتطهير الباطن، لتطهير الباطن والطهارة بالماء سبب لتطهير الظاهر، فيكونان نصفين بهذا الاعتبار، لأن النصف يطلق على كل ما تحته شيئان حتى ولو لم يكونا مستويين، لا يلزم الاستواء في مثل هذا. نعم. طيب، وأما قوله الحمد لله تملأ الميزان، فإن الحمد من أعظم الذكر لأنه يجمع الكمالات كلها لله عز وجل، وكثيرا ما يقرن بالتسبيح لكون التسبيح تنزيها عن النقائص والحمد وصفا بالكمالات، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الأحاديث التي بمعنى هذا الحديث سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأه، فقالوا الحمد أكمل من التسبيح لأن الحمد فيه وصف بالكمالات فيدخل فيه التنزيه عن النقائص بخلاف التسبيح، قالوا ولهذا في الغالب لا يجرد التسبيح وإنما يكون معه ما يفيد الوصف بالكمال من نحو بعض الأسماء الجامعة العظمة مثل قولك سبحان الله العظيم وليس سبحان الله فقط، وكذلك وكذلك عندما يقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فيقرن بالحمد أو بأسماء التي تدل على كمال العظمة لله سبحانه وتعالى ليجمع بين التنزيه والوصف بالكمال. فهذا فضل التسبيح وفضل الحمد، حتى قال كثير من السلف إنه لا شيء من الكلام يضعف كتضعيف الحمد، حتى حكى بعض العلماء التفضيل الخلاف في التفضيل بين الحمد وبين لا إله إلا الله. ولهذا قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، هكذا رواية مسلم. وجاء في كثير من الألفاظ الأخرى بدل الحمد التكبير، سبحان الله والله أكبر، وهذا أولى لأن الحمد قد تقدم الكلام عليه، ولأن معظم الروايات فيها بدل هذا الحمد هنا التكبير. وعلى هذا فتحتمل هذه الجملة أمرين، إما أن التسبيح والتكبير يملأان معا ما بين السماء والأرض، وإما أن كل منهما على استقلاله يملأ ما بين السماء والأرض، يعني أنه عظيم جدا. فإن قيل أليس قد تقدم أن سبحان الله نصف الميزان وأن الحمد لله تملأه، وهنا قال سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، قالوا أما إذا كانت، فيقال أما إذا كان التسبيح مع التكبير معا يملأان فواضح الأمر، فواضح تفضيل الحمد على التسبيح، كما جاء في الروايات الأخرى سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأه. وأما إذا كان المعنى سبحان الله لوحدها تملأ ما بين السماء والأرض، كيف وهي جاءت أنها نصف الميزان؟ نقول نعم، فإن الميزان أعظم مما بين السماوات والأرض، كما جاء في بعض الآثار صريحا أن ما بين إيش؟ أن السماء أعظم مما بين السماء، أن الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. وفي هذا الحديث إثبات الميزان للأعمال والوزن للأعمال. والوزن للأعمال مثلا الحمد لله تملأ الميزان، ما معناه؟ قال كثير من أهل العلم معناه أن الله عز وجل وهو على كل شيء قدير يقلب الأعمال والأعراض أجساما يوم القيامة فتوضع في الميزان، فيثقل الميزان بثقلها، وقد تكون توضع في السجلات وتوزن السجلات كما جاء في حديث البطاقة، كما جاء في حديث البطاقة ذلك، نعم كما جاء في حديث البطاقة. فإذا هذا أيضا مما يفسر به ذلك، فإنه كتبت لا إله إلا الله في بطاقة ووزنت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذا أيضا مما يحتمله هذا، أن تكون الأعمال مسجلة وتوزن السجلات كما جاء في نفس الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، أن رجلا يؤتى به على رؤوس الخلائق له 99 سجلا من الذنوب وله بطاقة فيها لا إله إلا الله. إذن هذه الأعمال والشيء كتبت في السجلات ووزنت السجلات، هذا يحتمل نعم. فقال الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقلنا في الرواية الأخرى التكبير، وفي بعض الروايات التكبير والتهليل في بعض الألفاظ يملأني ما بين السماء والأرض. ففي فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمات وأنها أفضل مما طلعت عليه الشمس أو غربت. لا، هذه الكلمات الأربع أفضل مما طلعت عليه الشمس أو غربت، أفضل من الدنيا وما فيها، فأفضل الكلام وأحبه إلى الله عز وجل بعد القرآن، ولهذا يكثر العبد من قولها فيجد الخير العظيم والحمد العظيم. وكل منها روح لعمل قلبي، فالحمد فيه التعظيم وفيه فالحمد فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا الشكر، والتسبيح فيه التنزيه وحسن الظن بالله عز وجل عما يليق، والتنزيه عما لا يليق أن يظن به. وأما التهليل ففيه الإخلاص لله عز وجل والتوحيد، والتكبير فيه التعظيم. وطبعا هناك أيضا شيء أخرى مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تبرؤ من الحول والقوة. طيب، إذن الأذكار هذه دلالات على أعمال قلبية ليست مجرد ألفاظ تكرر، كذلك الاستغفار فيه استشعار يعني التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مذنب وأنه محتاج إلى ربي في العفو عنه. والصلاة نور، الصلاة نور بكل الاعتبارات لأنه أطلقه، فنور في القلب تستنير بها قلوب الأولياء وتشرق، وكذلك يهدون بها إلى صراط مستقيم، والله عز وجل أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة. ونور في الوجه، فتجد وجوه المصلين لا سيما المقيمين لليل مضيئة مشرقة. وقد قال العلماء في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود، قالوا هو أثر الخشوع وليس هو الذي يظهر في الجبهة. تطابق على ذلك المفسرون، ليس هو السواد الذي يظهر في الجبهة، لا، وإنما هو حسن السمت الذي يظهر في الوجه من الصلاة. وقد قيل لبعض السلف في حسن وجوه المقيمين للصلاة فقال خلوا بربهم في ظلمات الليل فأفاض عليهم من نوري، أو كلاما نحو ذلك، بعض المتقدمين قالوا هذا. وقد جاء حديث لكنه لا يثبت، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. طيب، كذلك الصلاة نور في القبور، قد جاء عن أبي الدرداء أكثر من الصلاة فإنها نور يوم القيامة، لظلمة القبور، أكثر من لظلمة القبور، وهي نور يوم القيامة، فإن العباد تقسم عليهم الأنوار في الصراط على حسب أعمالهم، ومن عظمها الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة نور بكل الاعتبارات. والصدقة برهان، البرهان أصله هو الشعاع الذي يكون حول قرص الشمس، حول مما يلي وجهه، فهو يضرب مثلا أو يشبه به الشيء الواضح، ولهذا تسمى الحجة القاطعة برهانا. فالصدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه في الإيمان، لأن النفوس تحب المال ولا تنفقه إلا إذا اعتقدت أنها ستستفيد أكثر بما يقربها من الله عز وجل وفي الآخرة. فالمنافق قد يصلي رياء ولكن في الغالب تشح نفسه بإخراج الصدقة، فمن كان باذلا في سبيل الله دل ذلك غالبا على صدق إيمانه، فهي برهان على صدقه. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الصلاة أيضا برهان، ولا شك أن الصلاة من أعظم علامات المحافظة على الصلاة، لا سيما في حيث لا يراه أحد، من أعظم براهين الإيمان. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي ارتد من العرب ومنعوا الزكاة، فالصدقة برهان. نعم. والصبر ضياء، الصبر هو أصله الحبس، والمقصود به هنا حبس النفس على مراد الله، وينقسم ثلاث أقسام: الصبر على الطاعات، قال تعالى والصبر لعبادته، وعن المعاصي، أن يصبر عن الفرار مثلا في الجهاد، أن يصبر عن مواقعة الفاحشة، أن يصبر عن السرقة للمال، أن يصبر، والصبر على أقدار الله المؤلمة، سواء وهي قسمان، سواء جاءت على أيدي العباد أو ابتلاء من الله من غير دخل للعباد فيها، مثل المرض والفقر، هذا من الله ليس للعباد دخل فيه. وأما إيذاء الناس لك مثلا فهذا جاءك على أيدي العباد، فكلاهما يحتاج إلى صبر. فالصبر بهذا نجد أن الدين كله يحتاج إلى صبر، الدين والدنيا كل شيء يحتاج إلى صبر، حتى نحن من أمثالنا في البلاد ماذا نقول عن الدنيا؟ نقول دائرة صبر، يعني محتاجة إلى صبر. فبالتالي لا ينجح الإنسان في شيء من الأشياء إلا إذا استصحب الصبر. فكما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فلا إيمان لمن لا صبر له، كما جاء عن بعض السلف. والصبر على الطاعات وعن المعاصي أعلى من الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما جاء ذلك عن عدد من السلف وغيرهم. فالصبر يدل، صبر المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، فوصف الصبر بأنه ضياء يستضاء به في هذه الدنيا ويستعان به على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو نعم. والله عز وجل يستعين بالصبر والصلاة. وقد جاء في بعض نسخ مسلم الصيام ضياء، والصيام لا شك أنه من أعظم الصبر، فإنه يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. فلاحظ المشابهة بين قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبين قوله تعالى في الحديث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به العشر. طبعا كل عمل ابن آدم لو الحسن بعشر أمثالها إلا الصبر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لاحظ، لأن الصوم من الصبر فأجره بغير حساب. فإذا من أعظم الصبر الصوم، والصوم سبب للتقوى لعلكم تتقون. ولاحظ أنه قال عن الصلاة نور وعن الصبر ضياء، وفرق بين النور والضياء. فالنور يعني فيه إنارة بغير حرارة، وأما الصبر فمعه حرارة، ولهذا قال تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولهذا قالوا وصفت شريعة موسى بأنها ضياء، معناها وصفت بأنها نور أيضا، فهي نور وضياء أيضا، لأن فيها شيء من وقع شيء من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من أجل مخالفتهم. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فوصفت بأنها نور فقط، ولم فليش؟ لأنها سهلة ميسرة. فالصبر ضياء لأن فيه حرارة يحتاج إلى تحمل للمرارة. والقرآن حجة لك أو عليك، جاء عن ابن مسعود بإسناد صححه بعض أهل العلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. فالقرآن حجة الله على الأولين والآخرين، ولكن الناس ينقسم موقفهم منه إلى قسمين. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، أي سورة من القرآن، رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافر. فبالتالي القرآن هو القرآن، لكن الناس ينقسمون تجاهه، منهم من يهتدي به ويأخذ بأوامره ويجتنب نواهيه ويصدق أخباره ويجعله منهجه في الحياة ودستوره، فيكون نعم القائد له إلى الخيرات ثم إلى نعيم الجنات. ومن الناس من ينبذه وراء ظهره، يعني ويتخذه ظهرية ولا يبالي بأمره ولا بنهيه فيكون يسوق ويزج في قفاه، كما جاء عن بعض الصحابة عن أبي موسى أشعري، إلى النار والعياذ بالله. فبالتالي القرآن إما حجة لك إن عملت به واهتممت به وقرأته وعملت بما فيه، وإما حجة لك وإما حجة عليك إن كان الأمر بعكس ذلك والعياذ بالله عز وجل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما جاء في الحديث الآخر. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: كل الناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس غاديان، كما جاء في حديث يغدو يعني يذهب في أول النهار، عادة الناس أنهم يذهبون إلى السوق في أول النهار ثم يتاجرون في آخر النهار. إذا سار يعني إذا راجع حساباته سيجد نفسه إما رابح وإما خسر. فيقول: الناس كلهم ساعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأعطى الله عز وجل كل منهم نفسا، وهذه النفس ثمينة جدا، فإما أن يربح فيها الربح الذي لا يعادله ربح بدخول الجنة، وإما أن يخسر نفسه وأهله والعياذ بالله. فأولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فهؤلاء هم الخاسرون حقا وصدقا. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران الحقيقي، ألا ذلك هو الخسران المبين. فإذن هذا هو الخسران الحقيقي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأيضا ذلك يوم التغابن، يشعر فيه الإنسان بعظم ما فات. وفي هذا يقول بعض المتقدمين: أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفس وقد ذهب الثمن. وقال ابن الحنفية علي محمد بن علي بن أبي طالب من سادات التابعين، قال لما سئل: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم تكن الدنيا كلها لنفسه خطرا. يعني لا يساوم في نفس الدنيا كلها، بل يرى نفسه ثمنها الجنة. ولهذا جاء عنه نفسه أنه قال: إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال أيضا: من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. فنفسك هذه لا يساويها الدنيا وما فيها، لا تبيعها بغير الجنة. فهذا الحديث حديث عظيم يرسم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بالاهتمام بهذه الأعمال الصالحة من الذكر والقرآن والعمل به والصلاة والصدقة والصبر بما فيه الصيام، والحذر مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله في الحديث 24: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي عز وجل، هذا حديث إلهي، أنه قال: يا عبادي، هذا الدعاء، هذا النداء فيه من التلطف ما فيه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري ويحتمل ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. هذا حديث من أحاديث الإلهية التي تسمى بالقدسية وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير القرآن ويضيفه إليه، فبينه وبين القرآن فروق، منها أن منه الصحيح ومنه أن منه الصحيح ومنه غير الصحيح، لأنه من أقسام التي يروى رواية السنة، ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته بخلاف القرآن في الجميع، ومنه أنه قد يروى بالمعنى بخلاف القرآن إلى غير ذلك، لكن الضمائر فيه ومر المتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قولوا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أن الله عز وجل منع نفسه المقدسة من ظلم العباد مع أنه على كل شيء قدير، لكنه التزم العدل، فالعدل من صفاته، وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى غير ذلك من الآيات، فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته ولا يؤخذه بشيء من غير سيئاته. وقد حرم الله عز وجل أيضا على عباده الظلم، وهذا الظلم من الناس قسمان، ظلم لنفسه وظلم لغيره. فالظلم للنفس يكون بأمرين، الأول الشرك وهو أعظم الظلم للنفس، والثاني المعاصي على أنواعها لا سيما الكبائر وترك الواجبات العظام. وأما ظلمه لغيره فيكون في أشياء، في الدماء والاعتداء على الأبدان، ويكون أيضا في الأعراض، ويكون أيضا في الأموال، كل هذا من أنواع الظلم. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كتحريم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالظلم أمره عظيم جدا ومحرم على كل أحد في كل حال، وهو من الكبائر، وقد جاء التحذير عنه في نصوص كثيرة. أما قوله تعالى في هذا الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يبين أن حوائج الدنيا والدين كلها لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والله يحب من عبده أن يطلبها منه، سواء كانت حوائج في الدين وهذا هو الأهم، استهدوني أي أطلبوا مني الهداية، السين والتاء للطلب في هذا وما بعده، استطعموني استكسوني أي أطلبوا مني هذه الأشياء، فالهداية لا تكون إلا من الله. وهذا يشمل أنه يسأله هداية التوفيق، هداية الإرشاد والدلالة، أن يسخر له من يهديه وأن يجعل في قلبه معرفة الحق من الباطل. ثم الهداية الأخرى وهي هداية التوفيق والإلهام، وهي التي اختص الله بها دون الأولى، فقد يسبب لك غيره في ذلك. أما هداية التوفيق والإلهام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأما الأولى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالله يبين الطريق، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. وهذا لا ينافي قوله كلكم ضال إلى من هديته، قوله تعالى في حديث إلهي آخر رواه مسلم خلقت عبادي حنفاء في رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، وحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، كل هذه الحديث لا تتعارض، لأن معنى هذا أن الإنسان خلق على الفطرة وعلى الميل إلى الإسلام والتوحيد، لكنه هو عنده استعداد فطري له أكثر من غيره، لكنه جاهل حتى يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه إذا عرض على التوحيد كان أقرب إلى الاستجابة، فإن وفقه الله عز وجل سخر له من يعلمه هذا التوحيد ويقبله ويتبعه وينشرح له. وبعضهم قال لو ترك دون مؤثرات وعرض عليه الشرك والتوحيد مال إلى التوحيد، لكن المشكلة أن يعرض له من المؤثرات من شياطين الإنس والجن من يميلونه عن الحق والصواب. فهذا يبين أهمية طلب الهداية من الله. قال بعض العلماء تأملت الدعاء فوجدت أهمه طلب الهداية، ووجدت لأنه الذي ينبني عليه السعادة الأبدية، ووجدته في الفاتحة، فرضه الله من رحمته بنا، فرضه علينا في كل ركعة أن نسأله اهدنا الصراط المستقيم، فلا نكون من المغضوب عليهم، نكون من المنعم عليهم الذين هدوا الهدايتين، لا من الذين هدوا هداية الدلالة والإرشاد فخالفوها وهم المغضوب عليهم، ولا من الذين فقدوا هداية الإرشاد أصلا وبالتالي تبعا لذلك هداية التوفيق وهم الضالون. وكذلك الطعام والكساء، الكسوة والصحة والعافية، كل هذا يطلب من الله، فهذا أولى مما فعله بعض العباد من السلف وغيرهم الذين قالوا إننا نستحي من الله أن نطلب منه الدنيا. نقول لا، السنة أولى، فأطلب من الله الدنيا والآخرة، فإن الله يحب من عبده أن يطلب كل شيء. وكان بعض السلف، وهؤلاء هم الذين أصابوا السنة، يطلبون من الله كل شيء، حتى الملح في الطعام، حتى إذا انقطع شسع نعل أحدهم يسأل الله أن يعينه على إصلاحه، وهذا أبلغ في التعبد، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتسأله في حوائج الدنيا والآخرة، لا تقول الدنيا أحقر من أن أسألها أسأل الله فيها كما فعل بعض السلف، هذا اجتهاد لم يوافق السنة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الله عز وجل أمر العباد ونهاهم، ولكن مهما استقام الإنسان لابد أن يقع في شيء، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ولهذا قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لا بد من الاستغفار، لأنه لا بد أن يقع في العبد في شيء من التقصير، فليستغفر الله حتى يغفر له. مهما وقع في المعاصي يرجع إلى الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. ما دام يرجع إلى الله فالله يغفر له. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طاعات العباد: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فالله عز وجل لا يتضرر بمعصية عاص، ولا ينتفع بطاعة مطيع، وإن كان يحب طاعة المطيعين ويفرح بتوبة التائبين ويكره معصية العاصين ويغضب على المخالفين، لكنه فرق بين هذا، بين الحب والبغض والكراهة والغضب والفرح، وبين الانتفاع والضرر. فالله عز وجل لا يضره أحد، الضر منفي عنه، والأذى الأذى يختلف عن الضر. ولهذا إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذيني ابن آدم لن يضركم إلا أذى، فالأذى جاء إثباته، وأما فهو مثل إغضاب الله سبحانه وتعالى، قريب منه يعني من جنسه، وأما الإضرار والضر فلا يستطيع أحد ضر الله عز وجل، إنهم لن يضروا الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم إذا لو أن الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ولو كانوا على قلب محمد، فهذا لا يزيد في ملكه شيئا. فالله عز وجل هو الغني الحميد، فالله غني عن العالمين، لا ينتفع بطاعاتهم جميعا ولا بتقواهم، ولا يتضرر بمعصيتهم جميعا لو كانوا على قلب إبليس. وفي هذا إشارة إلى أن التقوى والفجور في القلب، لأنه قال على أتقى قلب رجل، على أفجر قلب رجل، فهذا لا ينقص من ملكه شيئا ولا يزيد في ملكه شيئا. ولو أنهم جميعا قاموا في صعيد واحد أفيح، في مساحة مثلا واسعة وشاسعة تشملهم جميعا، فسأل كل واحد منهم فأعطى الله عز وجل كل منهم كل ما سأل، يعني تخيل هذا إلى أي قدر عظيم جدا، كل إنسان يسأل ما شاء، البشر أجمع من آدم إلى آخر بشر، ومن أول جني إلى آخر جني، كل واحد يسأل، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط الإبرة. تخيل أنك ذهبت إلى المحيط الهادي أو الأطلنطي أو كذا، ودخلت إبرة فيها، هذا الماء الذي يصعد معك في هذا ماذا يمثل؟ لا يمثل شيئا، لا حسا ولا في رأي العين ولا في الوزن. فهذا مثال فقط تقريبي، وإلا فالشأن في أمر الله عز وجل أعظم من ذلك. وقد جاء في رواية ولكنها ضعيفة، أو فيها كلام، فيها مقال: ذلك أن عطائي كلام وكذا، فإنما أمري إذا أردت شيئا أن أقول كن فيكون، أو كما جاء في تلك الرواية التي عند الترمذي أو غيره: ذلك بأني جواد ماجد كذا عطائي كلام، إنما أمري أن أقول للشيء كن فيكون، أو نحو هذا الكلام، بمعنى أن الله عز وجل خزائنه لا تنفد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني أن الخير كله من الله سبحانه وتعالى، والشر هو من نفس الإنسان، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فبالتالي هي أعمالك، أنا لا أظلمكم، لا أزيد لكم عليكم سيئة ولا أنقصكم حسنة، أحصيها لكم. والإحصاء هو العد، أصل العد بالحصى، ثم أطلق على مطلق العد، خاصة العد الذي يكون مضبوطا بدقة. ثم أوفيكم إياها، أوفيكم جزاءها يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهو الذي دس نفسه ولم يعتني بتزكيتها، وآثر الدنيا على الآخرة، وآثر معصية الله على طاعته. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد، وقد أثنى العلماء على مقولة علي هذا هذه لما فيها من العلم بالله عز وجل، وهذا شأنه دائما رضي الله عنه وشأن الخلفاء الراشدين: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فهو سبحانه فالخير كله من الله، والشر كله من قبل النفس والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ففي هذا الحديث تحريم الظلم، تحريم الله الظلم على نفسه، ففي إثبات كمال عدله، وفي فوائد كثيرة، لكن نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله غدا في المجلس القادم، وربما نقدمه قليلا حتى يسعنا المجلسان الآخران لختم الكتاب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.